السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحديث كما تقدم فيه دليل ظاهر وقرينة ظاهرة على أنه أراد أمية خاصة وهي في هذا الباب، ولهذا قال الشهر هكذا وهكذا، والمعنى أنه لا يتبع الحساب في رؤية الهلال، وهذه الحقيقة آية ظاهرة إلى يومنا هذا وإلى أن تقوم الساعة وإلى ما دام هذا الدين ظاهر، فإن الأمة تكون ظاهرة إذا عملت بالسنة، كلما ظهرت السنة كلما ظهرت الأمة، من ذلك العمل بالرؤية في هذا الباب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام نحن أمة أمية، ثم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فلا يكون بالحساب ولا بالكتاب، لأن الحساب والكتاب لا يكفي ما في هذا الباب ومسألة ترى الهلال إنما لأناس مخصوصين، وعموم الأمة يتراءون الهلال وكل يستطيع رؤيته، وهذا كما تقدم بأدلة، فلا يفهم من هذا الحديث عموم مدح الأمية وأنها مدحة، وليس من حديث دليل على ذلك ولا يقتضيه، والخبر قد يفسر بخبر منفصل، وقد يفسر من نفس الدليل ومن نفس النص، مثل قول عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام السفر، لو قال إنسان قال عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام السفر، هل ليس من البر دائم؟ يقول لا، النبي صام عليه الصلاة والسلام وصام أصحابه، هل يقال ليس من البر الصيام السفر؟ نقول في الحديث ما يفسر ويبين أن المراد صوما خاصا وحالة خاصة، كذلك أيضا هذه أمية خاصة في حال خاصة يمدح وتمدح الأمة بها، وأنها لا تتبع الكتاب ولا الحساب، وعلى واضح من نفس الدليل حيث قرنه برؤية الهلال وبحديث ليس من ابن الصيام السبب، لما رأى رجلا قد ملل عليه قال ما شأنه؟ قالوا صائم، سقط من شدة الصوم ومن شدة التعب بسبب الصيام، قال عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام السبب، يعني إذا كان الصوم يؤول إلى مثل هذه الحال فليس أمر البر، فقد يكون البر في الفطر، كما أفطر عليه الصلاة والسلام حينا وصام حينا آخر في رمضان. ولهذا الخبر الذي يساب وقبله وبعده ما يدل ويفسر معناه قد يخصصه وقد يقيده، فلذا كان جمع النصوص والنظر فيها والباب الأسلم ولا تمع وضوحها ولله الحمد. وكذلك أيضا مسألة أخرى سبق الإشارة إليها بالأمس، وهي مسألة الفطر عند سماع المؤذن، وأن الواجب هو أن تمسك عند طلوع الفجر، يقول تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. وكان بعض السلف يفطر أو يواصل الأكل أول ما يطلع الفجر بقول تعالى حتى يتبين، ما قال حتى يطلع الفجر، حتى يتبين بمعنى يظهر ويتضح، قال بعضهم يأكل حتى يتضح ويظهر، وبعضهم حتى يملأ النور بالطرق، لكن الصواب ما دلت عليه السنة في هذا لقوله عليه الصلاة والسلام وكلوا إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وهذا عن هؤلاء السلف لعلهم بقوا على ما كان قبل ذلك قبل أن ينزل قوله تعالى من الفجر حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم ينزل من الفجر، ومن الفجر دل على أن المراد تبين طلوع الفجر وظهور الفجر وطلوعه. بدليله حديث ابن عائشة في قصة المكتوب، وكذلك حديث أخرى حديث مسعود وأنه ابن علي وأنه إلى طلوع الفجر، وأنه أيضا يؤذن حتى يقال أصبح تصبح. ولو أن الإنسان كما تقدم أكل شيئا أو كان معه طعام أو ورفع إلى فلا بأس أن يأكل ورفع على الفجر، لأن ابن مكتوب كان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، فكان أذانه بعد طلوع الفجر. وفي حديث رواه أحمد والنسائي وابن ماجه عن حذيفة رضي الله عنه قال أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو النهار إلا أن الشمس لم تطلع، فهو النهار إلا أن الشمس لم تطلع. وهذا الحديث صواب أنه موقوف على حذيفة رضي الله عنه وليس بمرفوع، وهو من طريق عاصم عن زر عن حذيفة. عاصم هو ابن أبي النجود ابن بهدلة، هو إمام في القراءة لكنه في الحديث ليس بذات الحافظ، هو صدوق رحمه الله، وخاصة روايته عن زر ابن حميش فإنه يهم فيها ويخلط فيها برواية غيره كما قال الحفاظ عليهم. ولذا رواه ابن علي رحمه محمد ابن أبي علي محمد إبراهيم ابن أبي علي عن زر وجعله موقوفا على حذيفة، وهكذا أخرجه النسائي وهو الصواب، فليس مرفوعا واقعا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو شهاد من حذيفة رضي الله عنه. الباب اليوم قال باب الهلال إذا رآه أهل بلده هل يلزم بقية البلاد الصوم؟ وهذه المسألة وقع في آخره، وهو إذا رؤي الهلال في البلد من البلاد ولم يره آخرون هل يلزم الصوم جميع المسلمين؟ خلاف قوي في هذا، منهم من قال يلزم جميع أهل الإسلام إذا بلغ، منهم من قال يلزم الإقليم والمخلاف يعني مثل ما تقول محافظة، ومنهم من يقول تبع للإمام تبع للإمام، وعلى هذا تكون الدولة والبلد الواحد وإن اختلفت مطالعهم. وقيل لا كل بخلاف ولو كان في بلد واحد، والأقوال في هذا كثيرة. وقيل إذا كان مسافة قصر فإنهم لا يصومون بصوم البلد الآخر فهذه الروايات في هذا الباب أو هذه الأقوال في هذا الباب عند أهل العلم كما تقدم كثيرة، وحصل فيها اختلاف حسب الأدلة فيها، وهذا من السعة والرحمة ولله الحمد. وهذا الحديث دليل على اختلاف المطالع، واستدل به من قال إن أهل كل مطلع يصومون كما هو قول الشافعي وجماعة، خلاف الإمام أحمد رحمه الله الذين قالوا لا عبرة باختلاف المطالع بل يصوم أهل البلاد أو يصوم المسلمون إذا رآه أهل بلد وبلغهم فإنهم يصومون ولو كان المطلع مختلف. وهذا الحديث دليل للشافعي وجماعة على اختلاف المطالع. والذي لم يقولوا مثل الأربعة استدلوا بأدلة من الحديث ما تقدم معنا من حديث ابن عباس قصة الأعرابي، كذلك فيما يتعلق بالفطر حينما أفطروا، وبحيث الجملة دليل الحكم والمسألة، وهو أنهم جاءوا من بلد من مكان آخر خارج المدينة، والنبي لم يستفسر ولم يسأل عن المكان الذي كانوا فيه وهل المطلع مختلف أو متفق إلى غير ذلك. لكن حديث عباس والأقرب الله أعلم لأن الأدلة الأخرى محتملة، وهذا واضح مبين، وإن نازع من دلالتهم النازع. وابن عباس رضي الله عنهما قال هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أننا لا نصوم إلا إذا رأينا الهلال، وهذا هو الأقرب. الأقرب هو اعتبار اختلاف المطالع، وعدم اعتبار اختلاف المطالع مخالف للعقل وكذلك للشرع في هذا الحديث. للعقل لما تقرر واقعا أن اختلاف المطالع أمر واقع ومجمع عليه، هذا لا إشكال فيه. أما من جهة الشرع هذا الدليل لأنه ظاهر، وإن نازع فيه من نازع، لكن الأظهر والله أعلم أنه إذا كان أهل بلد بإمام واحد فإن صومه يشرع أن يكون واحدا ولو ثابت المطالع درءا للخلاف والنزاع. وإن كان هذا البلد مطالعه واحدة فالحمد، وإن اختلفت مطالعه فالأظهر والله أعلم أنهم يتبعون الإمام وصومهم يكون صوما واحدا، لأن الاجتماع في هذا مقصود ويعتبر فيه فوات بعض المصالح، وهذا أمر يجري فيما هو أعظم من الصوم والصلاة. يعني الصلاة يشرع الاجتماع عليها ولو فات بعض واجباتها، بل لو فات بعض أركانها، فالصوم من باب أولى. ولذا شرع الله سبحانه صلاة الخوف، صلاة الخوف جمعا، وإذا كنت فيما قمت له صلاة فأنت طائفة منهم معك. يعني أمر الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي بأصحابه صلاة الخوف جماعة، مع قد أنه قد علم أنه إذا كان العدو لغير جهة القبلة يصلي بهم في جهة، يصلي بفرقة الأولى في جهة القبلة، يصلي بهم إذا كان العدو لغير جهة القبلة فإنه يصلي إلى جهة القبلة ثم طائفة أخرى إلى غير جهة القبلة جهة العدو، وهم يكبرون معهم ويحرمون معهم، ثم بعد ذلك ينتقلون إلى مواطن إخوانهم ويمشون، ويأتي هؤلاء إلى مواطن إخوانهم فيمسكون الحراسة، وهكذا في صفات عديدة منقولة. لماذا؟ لأجل تحصيل الاجتماع، مع أنه يمكن أن يصلوا صلاة اطمئنان فرادى، يعني لو صلوا فرادى أو صلى كل اثنين أو ثلاثة جماعة وتفرقوا جماعات كثيرة يمكن أن يصلوا صلاة اطمئنان، يصلي مثلا عشر القوم جماعة والبقية يحرسهم، وهكذا العشر الثاني والثالث بحسب الحاجة يصلوا صلاة اطمئنان ممكن، ومع ذلك لم يفعل هذا عليه الصلاة والسلام. لذلك لأمر الله سبحانه وتعالى وتحسين الجماعة حتى يصلوا جماعة. وإذا كان هذا في صلاة الجماعة مع تفويت هذه المسائل وهذه الأمور فالصوم من باب أولى. قال رحمه الله عن كريم وابن أبي مسلم الهاشمي رحمه الله مولاه ثقة من الثالثة طبقة متوسط التابعين في سنة 98 للهجرة رحمه الله، وله وهو ثقة وله ابنان أحدهم محمد والآخر رشدين لكنهما ضعيفان في الرواية. أن أم الفضل وهي لبابة بنت الحارث ويخت ميمونة بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام عن أبي سفيان لما كان واليا على الشام رحمه الله أميرا بالشام، فقال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان، يعني أنه رأه إلى رمضان وأنا بالشام، يعني قبل أن يراه المدينة، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، وهذا كما تقدم سوء للرؤية. ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فقلت ثم قدم المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنه ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال؟ يقول عبد الله بن عباس لكريم بن أبي مسلم الهاشمي فقال رأيناه ليلة الجمعة، فقال أنت رأيته؟ وقول رأيت ليلة الجمعة هذا واضح، وإن كان قد مضى عند الجمعة لكن لكنه الجمعة التي هي بأول الشهر. فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية. دلالة على أنه يجب على الإمام أن يعلم في الناس الصوم إذا ثبتت رؤيته. ولهذا صام الناس وصام معاوية رضي الله عنه. فقال: لكن يقول ابن عباس رأيناه ليلة السبت، يعني بعد أهل الشام بليلة، فلا نزال نصوم، لأنه قدم من آخر الشهر، قدم من آخر الشهر وقد سبق أهل الشام ليلة. والمعنى أنه إذا تم الشهر أنه إما أن يتموه وإما أن يروا الهلال. على كل حال هم سبقوه، هم سبقوه، فلا نزل حتى نصوم حتى نكمل 30. فقال: لكن رأينا تلتسف، فلا نزل نصوم حتى نكمل 30 مثل ما تقدم وأتم العدة، أو نرى. وهذا يبين أنه قدم يعني في آخر الشهر قريب 29. فقلت: أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. الجماعة من هم الجماعة؟ خمسة أصحاب الصحيحين والإمام أحمد والأئمة الأربعة أصحاب السنن. أصحاب السنن سبعة، نعم، يعني أصحاب السنن والصحيحان والإمام أحمد. واتفق عليه، إذا اتفق عليه من هو؟ هنا وهنا متفق عليه، ما هو هنا؟ مسلم وأحمد، نعم. إذا قال متفق عليه المجد، إذا قال متفق عليه فيريد مخالف مسلم والإمام أحمد، اصطلاحا اصطلاحا. وإلا فالاصطلاح أن قوله متفق عليه أي اتفق عليه الشيخان أو بالمخالف مسلم أو أخرجاه، كلها ألفاظ معناها واحد أو اصطلاحات معناها واحد. قال: هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول ابن عباس: هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظاهر لأنه أمرنا ألا نصوم برؤية غيرنا إلى نقر. هذا والله ابن عباس أورع من أن يعني يطلق هذا اللون ويريد يعني معنى مستنبط. فقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما لو كان عن شيء استنبطه يبرد أن يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن بعضهم قال إن هذا من اجتهاده من قوله عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا رؤيته وإغم عليكم فأتموا العدة وأفطروا له. وأن أراد هذا الحديث، هذا فيه نظر، لأنه جزم رضي الله عنه بقوله: هكذا أمرنا رسول الله، وذلك أن هذه مسألة أخرى. ولهذا ناقشه فيها كريم، دل على أنه أن كريم ليس عنده نص آخر، وهو يعرف النص، ومعاذ أهل الشام يعرفون الدليل في هذا، لأنهم صاموا بالرؤية، صاموا هذا الدليل عندهم. ابن عباس قال: هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه ساق له دليلا آخر وذكر له دليلا آخر، وهو غير حديث الصوم والرؤية وقتل رؤيته. وإن كان هو رضي الله عنه لم يسق هذا الأمر، لكن عند العلماء الأصول والحديث متفقون على أن قول الصحابي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمرنا، وهي يعني دون قول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنها لا حكم مرفوع. فهذا هو الأظهر كما تقدم. ولذا كان خلاف مطالع معتمر على هذا القول، لكن أهل الإقليم الواحد والدولة الواحدة لا ينبغي أن يختلفوا لما تقدم. وهنا مسألة ترد الحقيقة، وهو قدوم كريم رحمه الله حينما قدم من الشام. الآن هو رآه ليلة الجمعة، أليس كذلك؟ وابن عباس وهل من رآه ماذا؟ ليلة السبت. طيب، لو أن أهل المدينة لم يروا وصاموا ذلك يوما، وكريم قدم المدينة، قدم المدينة، هل يصوم معهم ولا ما يصوم؟ واضح هذا؟ يعني هو صام قبلهم بيوم، صام قبلهم بيوم، فهم صاموا 29 يوما، ففي هذه الحالة يصوم معهم أليس كذلك؟ لأنه سوف يكمل الشهر 30، لكن إذا صاموا 30 يوما كم يصومون؟ 31. كم يصوم؟ 31. طيب هل يصوم معهم أو لا يصوم؟ لا يصوم. لا يصوم، يعني اختلفت الرواة، وهكذا العلماء اختلفوا في الحقيقة، الواقع خلاف بين العلماء في هذه المسألة. ومسألة ما إذا صام في بلد سابق للبلد الذي سافر إليه، مثل إنسان سافر من بلد إلى بلد، وكان البلد الذي سافر منه سابق للبلد الذي سافر إليه، في هذه الحال له أحوال، تارة يكون البلد الذي سافر إليه الشارع عنده ناقص، في هذه الحال يصوم معه وليس كذلك، ويكون عيد معه، كم يصوم؟ يصوم 30 يوما. لكن إذا صاموا 30 يوما، هو إن صام معهم صام 30، صام واحد 30 يوما، وهل يصوم أو لا يصوم؟ هذا هو الخلاف. ذهب بعض العلم إلى أنه يجب عليه الصوم، أنه يجب عليه الصوم، وهذا وجه مذهب أحمد أو قول مذهب أحمد رحمه الله ذكره صاحب الإنصاف. وذهب بعض العلم إلى أنه لا يصوم، هو أحد القولين الشافعي رحمه الله أنه لا يصوم، وأنه يفطر سرا. والذين قالوا إنه يصوم قال لا يمكن أن يفطر والناس صائمين، بل عليه أن يصوم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال الصوم يوم تصومون، لحديث ابن هريرة عن التنوع للدين، الصوم يوم يصوم الناس ببعض الألفاظ، فإذا كانوا صائمين فإنه يصوم معهم ولا يفطر مع الجماعة، ولأن هذا يولد خلاف ونزاع. ومنهم من قال إنه لا يصوم لأنه أتم الشهر، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني أنه يكون 30، وقال أتموا العدة 30 فصوموا 30 فأكملوا العدة إلى غير ذلك، فالواجب إكمال العدة، وهو لا يزيد عن 30 يوما بالإجماع، ولا ينقص عن 28 يوما بالإجماع، دائر بين 29 و30. هذا هو حاله في الشهور، ومنها شهر رمضان. فقالوا إنه إذا صام 31 يوما صام زيادة على المفروض، ثم إذا صام هل هو نافل ولا واجب؟ هل يقال واجب والله لم يوجب عليه إلا شهرا، إلا شهرا إن كان تاما، أو نفل؟ وكيف يكون النفل واجبا إلا إذا نذر؟ النفل ما يكون واجب إلا إذا نذر، مثل إنسان نذر فلله عليه صوم يوم الاثنين، إلا فلا يكون واجب. وهذا ليس مذكورا ولم يأتي في الشرع صيامه، بل لا يجوز الزيادة. والذين قالوا يصوم تقدمت الذنوب، وقالوا وتبع للجماعة، والتابع تابع، وحكمه منغمر لغيره، ومسألة محتملة، الله أعلم يعني ما هو الراجح، الله أعلم. لكن إن صام احتياطا فهذا حسن، وإن أفطر سرا على قول الآخر ولم يضره إلا لمن علم حالة، يعني لمن علم حالة هذا لا بأس، يعني من يكون بين أهله وقرابته أو بين أصحاب الذين يعلمون حالة لكن يجاهل به هذا لا، إذا قيل بأنه يفطر، أنه يفطر. وعكسها لو سافر من بلد تأخر صوته مثل لو مثل قصة القرين لو كان سافر من المدينة إلى الشام وكان قد تأخر الصوت إلى الشام وكان قد تقدم الصوت في هذه الحال وكان الشهر ناقصا في الشام في هذه الحال كم يصوم؟ 28 يوم. إذا صار أهل الشام صاموا 29 يوما في هذه الحال هو تأخر صومه ووافق على الشام وصاموا 29 يوما يكون يصوم كم؟ 28. طيب هم إذا رأوا ليلة 30 وأفطروا وصار عيدا يفطر ولا ما يفطر؟ يفطر. هذه واضحة ولا إشكال فيها. يفطر لماذا؟ مثل ما تقدم لأن الفطر يوم يفطر الناس ولأنه حقيقة لا محذور فيه لا يأتي المحذور الذي الصورة التي قبلها وهو كونه يصوم 31 يوم في هذه الصورة إذا أفطر اليوم 29 في حقه فإن سوف يقضيه لا يضر. أما إذا صام 31 يوم هذا انتهى الأمر صامم، لكن إذا لم يصم وأفطر يحصل المصلحة بموافقة أهل البلد والمشاركة في العيد وفي هذه العبادة العظيمة ثم هو يحصل يقضي هذا الواجب عليه بعد ذلك. هذا وقع في عهد علي رضي الله عنه، ثبت في إسناد صحيح عن علي رضي الله عنه أنه في عهد صام 28 يوما غم على الهلال وتبين بعد ذلك ثم هلا ليلة 29 فأفطروا يوم 29 لأنه يوم عيد ثم قضوا يوما بعد ذلك يوم واحد تمام 29. في هذه الصورة فإنه يصوم 29 يوما. وهكذا أيضا كما لو جاء إنسان مثل ما تقدم من بلد تأخر صومه إلى بلد تقدم صومه مثل ما يفعل الإنسان اليوم هنا يسافر الإنسان فينتقل بلد إلى بلد فهذا هو الحكم في هذه المسألة. والمسألة هذه الحكم فيها واضح ولهذا الإنسان يأخذ الحكم في زمانه ومكانه في وقت الزمان. من الإنسان الآن يكون بالطائرة مثلا غابت الشمس بالطائرة فهذا يطلع من جدة غابت الشمس وهو بالطائرة فأفطر فأقلعت مباشرة بعد فترة بعدما أقلعت رأى الشمس ايش حكم صومه؟ صحيح انتهى حكمه صحيح. فالمقصود ان الصورة هذه واردة في قصة كريم رضي الله عنه وكأنها والله اعلم واضحة ولهذا لم يستفسر عنه ولم تنقل الحديث مسألة قريبة وأنه سأل عنها ابن عباس رضي الله عنه إنما ساق الحكم الذي أشكل عليه وهو كون ابن عباس رضي الله عنه يقول لا نزال نصوم حتى نرى أو نكفي العدة هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم خاصة طهره من الميت، وفي دلالة على أنه يجب على الصائم أن تكون نيته موجودة قبل طلوع الفجر، لكن في الفرض دون النفل، لأن النفل ورد في دليل خاص يدل على أنه لا تجب فيه النية. تخفيف في النفل دون الفرض، تخفيف النفل، وهكذا الفرائض خفف فيها في باب الصيام وفي باب النوافل وغيرها. قال عن ابن عمر وعبد الله عن حفصة رضي الله عنه جميعا، لكن أحسن في مثل هذا أن تقول عن ابن عمر رضي الله عنه عن حفصة رضي الله عنها، أو تقول عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهما، سنقول أي أحسن، أو نقول عن ابن عمر رضي الله عنه وعن حفصة عن حفصة رضي الله عنها، أيهما أحسن، أو نجمعهما في صيغة واحدة؟ الأفضل أن تفصل، نفصل. طيب لو سمعك إنسان تترضى عنهما وقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وش يتوهم؟ أن الحديث من روايتيهما جميعا لله؟ ربما إذا سمعت تنقل تردي عليهما جميعا ثم تقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يتوهم الذي سمعك أن الحديث من روايتيهما جميعا، وفي الحقيقة من رواية ابن عمر عن حفصة، رواية ابن عمر عن حفصة، طبعا ابن عمر، ثم أيضا حينما تخص كل واحد بالترضي يكون كأنك خصصته بالدعاء. فرق بين أن تدعو الإنسان خصوصا وبين أن تشركه مع غيره عموما، الترضي خصوصا أتم وأكمل على كل واحد منهم رضي الله عنه أجمعين. عن حفصة بنت عمر رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام والمؤمنين، توفي سنة 45 للهجرة، وكذلك أزواج النبي أم حبيبة، وكذلك توفي سنة 51، وأم سلمة هي آخر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وفاته، آخر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وفاته أم سلمة، توفي سنة 62 للهجرة، وأولهم وفات من هي؟ من أول أزواج النبي وفاته؟ نعم؟ لا في الهجرة؟ هي في حياته رضي الله عنها، هذه صحيح، لكنها في حياته، لكن بعد وفاته، هي صحيح أول وفاته، لكن بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. زينب ولا سوداء؟ زينب. ها؟ على زينب. هي زينب ولا سوداء؟ ترى سوداء توفت سنة 23، سنة 20. طيب، وحفصة سنة 45، وعائشة سنة كم؟ 57 رضي الله عنها. أم حبيب ميمونة سنة 51 و51. يعني وآخر ما تقدم سلمة رضي الله عنه، هذا يحسن جمع زواج عليه السلام وعن سنة وفاته جميعا رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له، رواه الخمسة. الخمسة قلنا إنهم أصحاب السنن أبو داود والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد. هذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه، ذهب كثير من الحفاظ كالترمذي والنسائي وجماعة إلى أن الصحيح أنه موقوف على ابن عمر، ومنهم من رجح رفع كالبيهقي وابن خزيمة وابن حبان وجماعة، وقالوا إن الذي رفع الثقة هو عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حازم الأنصاري رحمه الله، وهو إمام الثقة حافظ رحمه الله. من الخامسة أبوه محمد ابن عمرو صحابي صغير، وجده عمر ابن حزم الذي أرسله النبي عليه الصلاة والسلام واليا وأمير على نجران، وله 17 عام رضي الله عنه. فرفعه أبو عبد الله بن أبي بكر وهو ثقة، والقاعدة أنه إذا رفع الثقة تقبل، كما قال الحافظ العراقي: وحكم بوصل ثقة في الأظهر وقيل بل إرساله للأكثرين، يعني الأكثر من الأصوليين الذين يقولون إذا تعرض الوقف والرفع والوصل والإرسال فإنه قدم الإرسال على الوصل والوقف على الرفع. والأظهر والله أعلم هو ما قاله العراقي رحمه الله بأنه يحكم بالوصل، لأن له هذا هو القاعدة والأصل، إلا إذا دل دليل على أن الذي وصل أو الذي رفع أنه وهم ولو كان ثقة، فإنه في هذه الحالة لا يحكم بوصله ولا برفعه، لكن القاعدة هذه إلا إذا دل دليل، وليس هناك دليل بين عليه. ومن هذا الحديث أيضا يظهر والله أعلم أنه لقوته أنه مرفوع، ربما قيل إنه لا يقال مثله بالاجتهاد، قال من. ويشهد لها أيضا الحديث عن عائشة رضي الله عنها عند الدارقطني، من لم يجد الصيام له فلا صيام له، وقال الدارقطني إن رواته ثقات فضعف بعضهم لكنه في باب الشواهد. وقوله من لم يجمع الصيام لليل فلا صيام له، هذا اللفظ الذي ساق المصنف هو لفظ ثلاثة، أبو داود والترمذي والنسائي، ولفظ ابن ماجه من لم يبلغه من الليل فلا صيام له، من لم يبلغه من الليل فلا صيام له. وهذا الحديث بهذه الألفاظ يدل على وجوده. نعم من أول رمضان، نعم سيأتي إن شاء الله أنه يجزي إن شاء الله سيأتي. نعم من لم يجمع، الإجماع هو العزم، وأجمعوا أمره يعني عزموا عليه، يقال يجمع ويجمع ويجمع أيضا، من لم يجمع ويجمع ويجمع أي يعزم، أجمعت أمره إذا عزمت عليه وجزمت به، وهذا يبين أنه لا بد من الجزم فلا يحصل التردد أو لا تحصل النية بالتردد، لأن النية هي الجزم بالشيء بالقصد إليه. الصيام الشرعي وهو الإمساك من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس، يعني مع الوتر قبل الفجر، وهذا يبين أنه لا بد أن يكون قبل الفجر، وفيه دلالة أيضا على وجوب الإمساك مع طلوع الفجر، قد يفهم منها أيضا وجوب الإمساك، لأن إذا نوى لهذه الحالة وكانت النية مع الفجر دل على وجوبها، ومع وجوبها قبل الفجر يدل أنها عند الفجر، لهذه الحالة يمتنع من جميع المفطرات، قال قبل الفجر فلا، هذا نفي للجنس صياما، نفي للصيام فلا صيام له، هذا العموم يدخل فيه صوم النفل، لكن المصنف رحمه الله استثنى النفل للحديث الذي بعده. وهذه المسألة وقع فيها خلاف، وهو وجوب النية. الصحيح هو قول الجمهور أن تجب نية صوم، نية الصوم لصوم الفرض، خالف بذلك الأحناف وقالوا لا يجب إلا للفرض الذي لم يتعين، أما الفرض المتعين وهو رمضان الذي تعين وقته فقالوا تعين الوقت يكفي، رمضان محدد ما حال التالي، فلو أنه نسي النية مثلا أو إنسان يعني أصبح نال يعني أصبح نوى يعني معنى أنه نوى السفر ونوى عدم الصوم، نوى عدم الصوم لأنه سوف يسافر قبل الغد، ثم أصبح بهذه النية ثم فسخ نية السفر، قالوا يصح يصح، والجمهور يقولون لا، لهذه الحالة يمسك لكن لا يصح صوم، لأن أصبح بغير نية الصوم الواجب. وقالوا إن الصوم متعين في هذا الوقت وقوة التعيين تمنع النية، بخلاف صوم الكفارة وصوم الفرض وصوم النذر نحو ذلك فإنه لا تلزم، لكن يرد عليهم فيما إذا عين النذر، قال لله عليه لا تجب النية لتعذر الوقت. فالمقصود أن الصواب هو قول الجمهور لقول على من لم يجمع الصيام الليل ولقول ولما ثبت أيضا في الصحيحين عمر إنما الأعمال بالنيات إنما الأعمال بالنيات. وفي لفظ مسلم إنما الأعمال بالنية. وللبخاري العمل بالنية ويفضل الأعمال بالنيات كلها تدل على وجوب النية. وقال سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ومن إخلاصه هو أن ينوي ولا يكون ذلك إلا بأن ينوي. فنية الصوم واجبة ومن أصبح منها فلا صوم له. هنا مسألة ذكرها أخونا وهي هل النية هذه تجب كل يوم أو تجب أو تجزئ من أول الشهر؟ إيش نقول؟ يعني هل تجب النية كل يوم أو تجزئ النية من أول الشهر؟ نعم تصح النية للشهر إلا أن يقطعها يعني فينوي نية جديدة. قطعها يعني؟ يعني فطر يوم أو سافر أو سافر أو مريض مثلا أو الحائل ما يحضر إيش نقول؟ نعم واضح؟ يعني نقول إذن في هذه الحال هل تجب النية كل يوم؟ وهذا قال به الجمهور قالوا لا بد من النية كل يوم لقوله عن من لم يجمع الصيام الليل. وقالوا أن قوله من الليل يدل على أنه من الليل لابد يجمع. والذي نوى من أول الشهر ولم ينوي بعد ذلك فإنه في الحقيقة لم يجمع. وذهب مالك وجماعة أنه تجزئ النية واحدة. وهذا أحد القولين عن أحمد رحمه الله وهذا هو الأرخى أنه تجزئ النية واحدة لكن يشترط ألا يقطعها. وقد يقال الله أعلم إن الخلاف لغوي لأن الذي ينوي من أول الشهر هو بالحقيقة مستصحب للنية لكن قوله عليه السلام من لم يجمع يشمل أمرين أو صورتين. الصورة الأولى النية الحقيقية والنية الحكمية. شو معنى النية الحقيقية؟ أن تكون ذاكر أن تكون ذاكرا للصوم ذاكر مستحضرا للنية. النية الحكمية أن لا تستحضر النية ما يستحضرنا غافل عن النية لكنه الحقيقة لم يقطعها. قد ينسى الإنسان قد يأكل طعام السحر ويظن عشا مثلا ناسا غافل لكن ما قطعها ما قطعها عن النسيان في بعض الصور وهو الخلاف. في هذه الحالة النية موجودة حكما وإلا بوجود حقيقة. ولو أمر الناس باستحضار النية حقيقة لحصل العدد. والإنسان قد يذهب إلى صلاة الظهر مثلا في المسجد أو للجماعة أو في أي مكان ويغفل. ربما يدخل الإنسان المسجد والناس يصلون ويكبر معهم وينسى أن صلاة الظهر وينسى أن صلاة العصر فلا يتذكر إلا وهو يصلي أن صلاة الظهر غفل عنها حكم صلاته. نعم صحيح صحيح ولا لا صحيح. أهم شيء ما قطع هو الآن دخل الصلاة. هو الآن هل نوى غير الظهر ولا نوى الظهر؟ هل نوى غير الظهر أو نوى الظهر لما دخل؟ إيش تقول؟ أو نوى الصلاة الحاضرة؟ نوى الصلاة الحاضرة. ولهذا لا يشترط يعني يكفي أن ينوي صلاة الوقت. لا يشترط نية الفرضية ولا استحضار. نوى صلاة الوقت والصلاة الحاضرة. ولو سئل ماذا تصلي؟ قال أصلي الظهر. وقد يغفل عنه. ولهذا خفف مثل هذا من جهة أن لو كلف باستحضارها لا حصل شرعا. وهذا يجري في الحقيقة في سائر العبادات من رحمة الله سبحانه وتعالى. الإنسان يتعبد عبادات كثيرة قد تكون الصورة الظاهرة صورة عادية ليست صورة عبادية لكنه في أول أمره نواها لله. هل يكلف كل ما عمل عمل أن يستحضر النية؟ استحضار النية حسن لكن لا يجري. يعني مثلا الواحد يدخل المسجد يقدم رجله اليمنى يخرج يقدم رجله اليسرى أليس سنة ولا لا؟ لبس الحذاء ما هو السنة؟ تلبس ماذا؟ اليمين أول ثم الشمال. متأكد بل قال بعض العلماء يجب تقديم اليمنى أن تبدأ باليمين لقول تعالى إذا انتهى الأحرق وليبدأ باليمين وإذا نزع يبدأ بالشمال لتكون اليمنى أولا ومتلعب آخر أطنزة. والجموع على استحباب لكن القول يعني متأكد جدا. فلو أن إنسان يلبس حذاء دائما يبدأ باليمين ويزع الشمال وأول أمر عمل بالسنة لأن هذه السنة. يلبس الحذاء لخروج البيت للخروج لحاجته لعمل للبس ليش؟ هو مأجور في كل لبس الحذاء وكل خلع الحذاء مأجور. كل ما لبس حذاء يوجب كل ما خلع حذاء يوجب. إذا الإنسان يلبس ثوبه مثلا ويبدأ بالشق الأيمن إذا لبسته فبدأ بماذا؟ بميامينكم عند أحمد وعند أبي داود وعند الترمذي رحمه الله كان عليه الصلاة والسلام إذا لبس قميصا بدأ بميامنه. وهذا الحديث وقع الحافظ رحمه الله بعض الله في عجمه لكنه عند الترمذي أنه لبس أنه بفعل عليه وعند أبي داود بقوله. فإذا كان الإنسان يتبع السنة يلبس السراويل يدخل رجل اليمنى واليسر عليه إذا خلع يخلع اليسر أول إذا لبس القميص يدخل الشق يدخل اليمنى أول. لكن لا يستحضر النية كل ما لبس وكل ما خلع يؤجر كل ما لبس ثوبه ويؤجر كل ما خلع ثوبه وهكذا. إذن هذه الأمور حينما يستصعب الإنسان فيها النية حكما يكفي له سواء في الأمور المستحبة التي يؤجر عليها أو الأمور المبرورة التي النية شرط في صحتها شرط في صحتها. ومنه أيضا مثل ما تقدم صوم رمضان. الإنسان حينما يصوم رمضان أول الشهر يرمي أن يصوم جميع الشهر. تقدم خلاف لفظي وفي الحق حجة لفظي إلا لبعض الصور. مثل الإنسان نام قبل طلوع الشمس قبل غروب الشمس اليوم مثل لو أنسان نام قبل غروب الشمس اليوم ثم غلبه النوم غلبه النوم ولم يستيقظ إلا بعد الفجر وش حكم صومه؟ صحيح طيب ما استيقظ من الليل؟ نعم ما استيقظ من الليل؟ نام قبل غروب الشمس واستيقظ بعد طلوع الفجر بعدما أصبح وش حكم الصوم؟ نعم نائم ولا إثم عليه ولا إثم عليه كما لو نام عن الصلاة ما يقضيها ولا لا؟ وإذا نام عن الصوم ما يقضيه؟ لكن من قال تجب عليه النية ظهر كلام أنه يقضي في الحقيقة ينظر كلام العلم يعني بل هذه الصورة ذكر بعض العلم ذكر بعض العلم لكن هل يلزم بالقضاء؟ والقول الثاني المسألة الصحيح أنه لا تلزم النية أو لكل يوم. وعلى هذا نقول من نام قبل غروب الشمس ولم يستيقظ إلا في اليوم الثاني فصومه صحيح. ومثله يعني لو أن إنسان سافر وأفطر أو مرض وأفطر أو حارت المرأة ثم فورت في هذه الحالة أو لا بد من نية جديدة لأنه قطع نية الصوم قطع نية الصوم. لكن إن كانت نيته باقية أصلا النية باقية مستصحب لها حتى في حال فطرة وهو مريض في حال فطرة ومسالم هو النية معه ما قطعها ما نوى أن يستمر سفره إلا إذا كان نوى بفطره جميع الشهر. إنسان نوى أن يفطر جميع الشهر لأنه مسافر جميع الشهر يعني الحالة قطعا يعني جميع الشهر فلا بد أن ينوي بعدما يفعل. لكن إذا كان نوى فطر أيام في سفر يوم يومين والنية موجودة فنية تستصحبها التي هي معه من أول الشهر مستصحبة لم تنقطع. ولهذا كان قول مالك رحمه الله وحده قول عند أحمد والوجه أحمد أن تكفي نية واحد أن صيام الشهر ما لم يقع كما تقدم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم من شيء؟ فقلنا لا. فقال فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيث؟ فقال أرنيه فلقد أصبحت صائما فأكل. رواه الجماعة إلا البخاري. وزاد النسائي ثم قال إنما مثل صوم المتطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها. وفي لفظ له أيضا قال يا عائشة إنما منزلة من صام من غير إنما منزلة من صام في غير رمضان أو في التطوع بمنزلة رجل أخرج صدقة ماله فجاد منها بما شاء فأمضى وبخل منها بما شاء فأمسك. قال البخاري وقالت أم الدرداء كان أبو الدرداء يقول عندكم طعام فإن قلنا لا فقط فإن قلنا لا قالت فإني صائم يومي هذا. قال وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله عنهم. نعم. قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي الرسول مصر ذات يوم فقال هل عندكم من شيء؟ بحسن خلق عليه الصلاة والسلام وعدم تكلمه في طعامه وشرابه وملبسه قال هل عندكم من شيء؟ فقلنا لا. وبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما مر الشهر والشهران لم تقل به نار كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها. فقال عروة قلت ما يعيشكم يا خالة؟ قالت الأسودان إلا أنه كان لنا جيران الأنصار عندهم مناه فكانوا يهدون لرسول الله صلى الله عليه وسلم منها. بل ثبت في صحيح مسلم لحديث أن رجلا جاء مجهد من سفر إلى النبي عليه الصلاة والسلام قد خان المدينة وكان شديد الجول فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيوت أزواجه يريد أن يغيبه فجعل يدور على بيوتهن رضي الله عنه يقول هل من طعام؟ يريد أن يطعمه يسأل أزواجه عليه الصلاة والسلام فجعل يدور عليهن واحدة واحدة فكل واحد كانت تقول إلا ما إلا ما ما عندها إلا ما. بيت الرسول حتى التمر ما فيه ولا تخرج. فقال من يضيف هذا يرحمه الله الحديث. وثبت في الصحيحين من حديث عائشة أن امرأة جاءت إليها رضي الله عنها ولم تجد عندها إلا تمرتين في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ مسلم أنها قالت جاءت بامرأة ومعها ابنتاها تحمل ابنتيها واحدة على اليمين واحدة على الشمال تريد طعاما تريد شيئا. قالت عائشة رضي الله عنها وليس في بيتي إلا ثلاث تمرات. قالت عائشة ما أخذت ثلاث تمرات أو نعم أخذت ثلاث تمرات. قالت فأعطت كل واحدة من بناتها تمر المرأة هذه أم البنات أعطت هذه تمرة وهي تمر البنات الجوارسة جائعات ثم أخذت التمرة الثالثة أم لترفعها إلى أبيها. قالت فاستطعمتها ابنتها بشدة جوع الجواري أكل التمرات وكل واحدة تقول لأمها أعطيني وأمهن ما رفعتها إلى أبيها تعلقت نفسها بهذه التمرة مع شدة جوعها وابنتها تسألانها هذه التمرة ماذا تصنع؟ استطعمتها ابنتها قالت شقتها نصفين شقتها نصفين فأعطت كل واحدة نصف تمرة. تقول عائشة رضي الله عنها فأعجبني شأنها فأعجبني شأنها فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال من ابتلي من هؤلاء مات بشيء كن له سترا من النار وجاءت أنواع أخرى في هذا الباب تدل على عظيم التربية والعناية بنات ولو الأرض من أحسن إليهن من أحسن إليهن. يعني ليس مجرد عام، الإحسان أعلى الدرجات، وأنهن ستر من نار وأن سبب دخول الجنة. هذا الحديث ويعنى يبين أن بيت النبي عليها ربما خلى من الطعام ربما يكون فيه إلا التمرة أو التمرتان كما في هذا الحديث. وهنا قالت لا، ليس عندهم شيء، تمر رضي الله عنه ليس عندهم شيء. والحديث السابق أيضا الذي شرع أن عائشة رضي تقول أعجبني شأنها. شو معنى أعجبني؟ يعني من حسن تصرفها، لأنها ما أعطت إن أعطتها لتمر حرمت هذه، وإن أعطت هذه حرمت هذه، فشقتها نصفين وأعطت كل واحدة. أيضا نستحضر الحديث في الصحيحين، حديث علي بن حاتم أنه عليه السلام قال اتقوا النار بماذا؟ بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. اللي ما عنده شق تمرة بالكلمة الطيبة، ما أحد يعجز عن الكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة، السلام عليكم، عليكم السلام، النصيحة، أي كلمة طيبة، دعوة لأخيه، نصيحة لأخيه، وبنعبر الكلام الطيب لشاء السلام. فقوله اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني نصف التمرة سبب الوقاية من النار. لم يقل اتقوها مثلا بالأموال الطائلة أو بالملايين، لا، بشق تمرة. وربما شق التمرة هذه تسبق الملايين. كثيرا ما نستحضر الحديث الصحيح في هذا الحديث النسائي أنه عليه الصلاة والسلام قال سبق درهم، كم سبق؟ 100,000 درهم، الدرهم أقل من الريال، سبق 100,000 درهم. قالوا كيف رجل؟ قال رجل كان له مال عظيم فأخذ من عرضه 100,000 تصدق به، وآخر عنده درهم، المعنى ماله قليل، يعني باب التمثيل، ليس المعنى المعنى عند ماله قليل ومجهل، فتصدق بأحدهم. المعنى أن الدرهم والريال نحوه من الأموال قليلة تؤثر وتنفعه ويستفيد منها، لكنه لشدة محبة الصدقة وشدة تعلق قلبه بالصدقة أخرجها، مع أن صاحب 100,000 أخرجها ماذا؟ خالصة لله، لم يخرج رياء. لكن فرق بين من يخرج عن قلة وعن جهد، وهو الصدقة جهد المقل. فلهذا قال سبق درهم 100,000 درهم. قال هل عندكم شيء؟ فقلنا لا. فقال ولم يغضب عليه الصلاة والسلام، هذا يبين بعض الأزواج وبعض الرجال ربما يأتي البيت والطعام موجود، لكن ربما تأخر نضجه أو رأى ملاحظة قد يقيم الدنيا ولا يبعد واضح المشاكل. والرسول عليه الصلاة والسلام لما قال هو رسول الله، علمنا خلقه وهديه عليه الصلاة والسلام، كما قال اسمه إنك لعلى خلق عظيم. فقال إني إذا صائم، وفاه الحديث أنه نوى الصوم بقوله إني إذا صائم، يعني يبتدئ الصوم، وهذا بدلالة على أنه لا بأس من نية الصوم من وسط النهار بعد طلوع الفجر. نفي يعني؟ ها؟ نفي صوم. نعم حسنت، يعني نعم هذا من نافلة، دليل كما سأقول أرسل دليل على أن نية الصيام في وسط النهار لا بأس بها في صوم النفل. آخر النهار؟ من وسط النهار أو من آخر النهار لإطلاق الحديث. وهذا هو مذهب أحمد رحمه الله. وقال أبو حنيفة والشافعي لا يجزئ إلا أن ينوي قبل الزوال، قبل الزوال. وقال مالك رحمه الله لا تجزئ النية إلا قبل طلوع الفجر للفرض والنفل. وقابل أبو حنيفة قال يجزئ الصوم بلا نية للفرض والنفل، قولان متقابلان. والوسط قول أحمد والشافعي رحمه الله عليهم أن صوم الفرض تجب فيه النية، وصوم النفل لا تجب فيه النية، لا تجب فيه النية. لكن فرق أبو حنيفة والشافعي فقالوا إن لا بد أن تكون النية قبل الزواج، وهذا التفصيل لا دليل عليه. والحديث عام، الحديث عام، والنبي لم يفصل ولم يقل هذا، لم يقل مثلا لو كان المقام في التفصيل لبينه، لأن الناس لا يعلمون الوقت الذي نوى فيه. وترك الاستفسار في مقام الاحتمال منزل منزلة العموم في المقام، كما يقول علماء الرسول وهي كلمة الشافعي رحمه الله، لأن النبي أعطى الاثنين من صائم، والناس يقولون هدية على أنه قال ذلك، وهل قال هو وسط النهار أو آخر النهار؟ فلو كان المقام مقام تفصيل لبين قال هذا لمن نوى في وسط النهار، قبل انتصاف النهار، قبل الزوال. فلما أنشأ الصوم ولم يذكر التفصيل دل على صحة نية الصوم من أول النهار والوسط النهار. والصحيح أنه ولو كان من آخر النهار ما لم تقارن نية النام بغروب الشمس. يعني لو أن الإنسان نام بعد، لو أن الإنسان مثلا ما أكل منذ أصبح، ما أكل شيء ولم ينوي الصوم، ما اشتهى الطعام، رمى عليه الطعام ما اشتهى حتى قبل غروب الشمس بخمس دقائق، أصوم الآن، إني إلى صائم من الآن، كم صوما؟ صحيح من الآن، ولو قبل غروب الشمس بالأحوال، ما دام الشمس ما دام لا زال بقيا في القدس، شيء لم يغب فالصوم صحيح على الصحيح. لكن هنا مسألة الأجر، هل هو من حين النية أو من طلوع الفجر؟ الحين النية الأعمال بالنية. طيب لما صح الناس صحة النية وسميناه صائم، سميناه صائم والصوم لجميع اليوم، ولا لا؟ صام يوما كاملا، فانعطفت النية في الحقيقة في مسمى الصوم إلى أول النهار. ويختلف العلماء من قال من حين النية للأعمال بالنيات، منهم من قال لا يؤجر جميع اليوم، لأنه كما تنعطف النية على الصوم ويسمى صائم، لأن الحقيقة لا يصح التقرب بنصف يوم وصام يوم كامل، فتنعطف النية أيضا في باب الأجر. هذا قال بعض العلماء والله أعلم والله واسع، قال بعض العلماء إن النية تنعطف على ما تقدم، فربما استدل بقوله عليه من أدرك ركعة من الصلاة فمن أدرك الصلاة، فمن أدرك ركعة من الصلاة وش يدرك؟ النية من تنعقد إلى فيها، النية من ها؟ النية من تنعقد إلى فيها وإن عقدت الصوم. نعم، النية وسط النهار في آخر النهار أو في آخر النهار تنعقد لنفسها وإنها من عقدت الصوم. نعم، لأن بالنية صار صائم، بالنية صار صائم. لكن يعني ربما يرشح على القول الذين يقولون إن يؤجر بنيته وسط النهار يؤجر من أول النهار، يؤجر من أول النهار بقوله عليه ما يمر ركعة من الصلاة فلا يدرك الصلاة. سمعنا فما لا يدرك، أنت جئت إلى الجماعة إنسان من عاد يصلي مع الناس لكن تأخر ذلك اليوم فأدرك الصلاة، أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. طيب ما أدرك ركعة، أدرك التشهد، أدرك التشهد، شنو نقول؟ أدرك ماذا؟ الجماعة، أدرك الجماعة، أدرك الجماعة. فلك فضل الجماعة ما دمت جئت قبل سلام الإمام الراتب أدركت فضل الجماعة، ما تنسان من عاد يصلي مع الجماعة لكن تأخر مثلا هذه الصلاة فلم يدرك إلا آخر الصلاة فإنه له فضل الجماعة مع أنه لم يدرك إلا آخر. فيظهر الله كذلك أنه له فضل صوم ذلك اليوم وإن يدرك آخر على هذا القول كما تقدم. ثم أتاني يوما آخر فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيس، الحيس ما هو؟ ما هو الحيس؟ التمر والشمل والأمر. التمر والشمل والأمر ذاك أمرة الله الحيس إلى مخترم أو كما يقول طائم، يعني التمر والشمل والأمر. لماذا شمي حيس؟ لأنه محاس، يقول حاسه ونحوسه ونداسه يدوسه. شمي حيس لماذا؟ لأنه يحاس، يعني حينما تضع التمر والشمل والأمر ماذا يصنع؟ يغلق، يعني يحاس، يحاس فسمي حيسا. فقال أرني، يقول عليه الصلاة والسلام، فلقد أصبحت صائما فأكل. رواه جماعة عند البخاري. وفي دلالة أيضا على مسألة أخرى، أن من أصبح صائما في نفل ثم قطع نية الصوم فلا بأس، لأن الصوم ليس بواجب، وهذا هو الصحيح، خلافا لمن قال يجب إتمامه ويجب قضاؤه لو أفطر. والصحيح أنه لا يجب إتمام ولا يجب القضاء، لأن هذا نفل، والنفل أوسع من الفرض. والدليل دل صراحة على أن من نوى الفطر في صوم النفل لا بأس بذلك، لأنه قال فلقد أصبحت صائما. هذه صورة أخرى، الصورة هذه أصبح صائما يعني نوى، وهذا هو الأكمل، أن ينوي الإنسان الصوم. أما الصورة الأولى فأصبح مفطرا، وفي تيسير إذن في الابتداء والانتهاء. يعني ربما الإنسان لو قيل له صم غدا قد يضعف، قيل له إن شئت وصم وإن شئت فلا، قال طيب أصبح لم يشتهي الطعام، ثم قال أنا سوف أن يصم. لكن ربما لو قيل له صم قد يتكاسل ويضعف، لكن لو علم أنه مثل الإنسان يقول ربما يعني يحصل عند عمل أو سم فيشغل عن طعام وشرابه فقد يصوم وقد لا يصوم، قيل له يعني إن الصوم والحمد لله وإلا من الصحيح إن الصوم فهو يفطر إذا احتجب، وإن نوى الفطر ورأى أن يصوم فله أن يصوم ما دام أنه لم يتناول شيئا. ولهذا قال عليه السلام فلقد أصبحت صائما. جاء في زيادة عند دار القطن البيهقي وأقضي يوم المكانة، وهذه رواية ضعيفة ولا تصح مدرجة أو ضعيف الحقيقة، وهو قضاء النفل. وجاء في حديث آخر رواه داود من طرق مختلف صحته، الظاهر من طرق أن لا بأس به، وقواه ابن القيم رحمه الله في حاجة السنن وأشاء، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال لحفصة وعائشة وكانت أصبحت صائمتين صائمتين فعلوا الطعام فاشتهتا فأكلتا، فقال النبي اقضي يوم مكانه. ابن القيم رحمه الله حمله على الاستحباب بدلالة الحديث على أن الصائم التطوع له أن يفطر وليس عليه القضاء، وهذا هو الأتم، وأن قضاء التطوع حسن، قضاء التطوع حسن إذا تيسر ذلك. وثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام لم يعتكف عاما واعتكف العشر الأول من شوال، اعتكف العشر الأول من شوال. وكذلك أيضا كان عليه الصلاة والسلام إذا لم يصلي الركعتين قبل الظهر صلاهم بعد الركعتين، يعني قضاهم بعد ذلك بعد صلاة الظهر، وقضاء النوافل مشروع على الصحيح ومذهب الشافعي رحمه الله وعمود عليه السلام، وأن مع صلاة الرسول يصليها إذا ذكر. وكذلك الصيام كما اعتقدنا لكن ليس بواجب. زيادة النسائي، وزاد النسائي ثم قال إنما مثل صوم المتطوع مثل الرجل يخرج من مال الصدقة إن شاء الله وإن شاء حبسه. هذا إنسان أراد أن يتصدق فأخذ مالا وضعه في يده أو في مخباته مثلا ونوى الصدقة بهذا المال، أبرزه وميزه يريد الصدقة به، ثم ربما مضى ليتصدق أو لم يقضي لكن ميزه فبخل به تراجع، لا بأس بذلك لأنه لم يسلم. السنة إذا نويت الخير امضي عليه، لكن ما دمت نويت وعزمت فضعفت لك حسنة كاملة. لحين ابن عباس ورد هذا الباب، من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة ولله. ما ما دام نية لازم عزمها و يعني معروف عنها. قال في رمضان أو في تطوع من جهة رجل من جوف رجل أخرج صدقة مال فجاد منها بما شاء أرضى وبخل منها بما شاء فأمسكه. هذه زيادة من حق مدرجة عند النسائي أدرجها، والصواب أنها من قول مجاهد، وقد ميز مسلم صحيحه هذه الزيادة كما سأل وقالها أبي يحيى الراوي، فقال مجاهد هذا الكلام رحمه الله، وأنها وكذلك نعم والأفضل لفظ الأول إن مثلا الصوم التطوع من الرجل يخرج من مال الصدقة ليس أن طعام حبسها. وفي لفظ الله أيضا قال يا عائشة إنما منزلة من صام في غير رمضان أو في التطوع بمنزلة رجل أخرج صدقة ماله فجاد منها بما شاء أنفق وبخل منها بما شاء فأمسكها. والفرق بين الروايتين أن الأولى أمسكها كلها، والثانية أخرج بعضها وأمسك بعضها. وعلى كل حال الرواية مدرجة وليست ثابتة. قال البخاري رحمه الله وقال أبو الدرداء، أبو الدرداء هذه الصغرى وهي مجيبة، وهي أبو الدرداء الكبرى وهي ما زوجة أبي الدرداء عويمة رضي الله عنه. قد كان أبو الدرداء صحابي جليل عويمة رضي الله عنه يقول عندكم طعام؟ قلنا لا. قال فإني صائم اليوم بهذا. المصنف رحمه الله أراد أن يستدل أيضا بفعل الصحابة، وأن هذا أمر متقرع عند الصحابة ومعروف. البخاري رحمه الله من عادته على خلاف طريقة كثير من أهل الأحكام يذكر الآثار قبل الأحاديث، وهذه الطريقة طريقة متينة وعظيمة. دائم يذكر في تراجمه الآثار الموقوفة والمقطوعة قبل الأحاديث ليدلل على الترجمة ويبين اختياره، وأيضا يفسر الخبر وليحتج به في رد قول مخالف. تراجم رحمه الله فيها معاني عظيمة، فهي مثابة تقدمة بين الأخبار والتوطئة للأخبار تفسرها وتبينها، وهم باب التدرج والاستدلال. يعني حينما تولد الخبر عند فعلها ثم تذكر الأثر عن الصحابة في الغالب لا حاجة أن تذكر الخبر، انتهى الأمر، انتهى الأمر. يعني قول النبي عليه الصلاة أو فعله تقريره يكفي هذا. لكن مصنف رحمه الله أراد يبين أن هذا الأمر أيضا متبرر عند الصحابة وعند كثير منهم، ولهذا كانوا يصومون من النهار ويفطرون منه في الصوم والتطوع. كان أبو الدرداء يقول عندكم طعام؟ فيقول لا. قال فإن صائم يوم بهذا، مثل ما تقدم يعني عائشة عند النبي عليه الصلاة والسلام بدلالة على جواز إنشاء النية من وسط النهار، وأن هذا قول أبو الدرداء. قول أبو الدرداء هذا وصله أبي شيبة وعبد الرزاق بإسناد صحيح عنه، وهو عند البخاري معلقا مجزوما. قال وفعله أبو طلحة، وطلحة زيد بن سهل الأنصاري رضي الله عنه في سنة 34 للهجرة، ووصل أثر هذا عبد الرزاق وابن أبي شيبة أيضا. وأبو هريرة وصله عبد الرزاق في مصنفة، وابن عباس عند الطحاوي منصور، وهذه عند البخاري مجزوم بها، وحذيفة بن اليمان وهو عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة. وهذه كلها تدل على اختيار أولياء الصحابة رضي الله عنهم أنه لا بأس من نية الصوم من النهار كما تقدم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الصبي يصوم إذا أقام، وحكم من وجب عليه الصوم في أثناء الشهر أو اليوم. عن الربيع بنت معوذ قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار صبي يصوم إذا أفاق، فحكم الوجب عليه الصوم في أثناء الشهر أو اليوم. هذه مسائل مهمة وقع فيها خلاف، وهي فوض المصنف رحمه الله عليها. الأولى صوم الصبي، وهل يشرع أن يؤمر بالصوم أو لا يشرع؟ وذكر الأخبار الدالة على أنه يشرع أمره، وهذا هو قول جمهور العلماء، وأن يشرع أن يؤمر الصبي، وهنا المراد بالصبي الصبي الصبي والجارية جميعا. وهذا إذا أفاق الصوم، ولهذا قال إذا أفاق الصوم، قد يبين أنه ميت لا في التبييض، بل يكون ميت لكنه لا يطلق الصوم، بخلاف الصلاة ما قد إذا أطلق الصوم. قال النبي عليه الصلاة مروا أولادكم بالصلاة لسبع، لأن الصلاة لا مشقة فيها، بخلاف الصوم قيده المصنف بالطاقة. وإذا كانت الطاقة والاستطاعة شر بأمر المكلف فالصبي كذلك، خاصة أنه ليس بواجب عليه، من باب أولى أنه لا يؤمر إلا إذا أمر. وإذا كان غير مضير ويشق عليه فلا يجوز أن يؤمر به. لهذا قال باب باب الصبي يصوم إذا أفاق، وليس معنى أنه إذا أفاق أنه يحصل جوع أو عطش، لا. ولهذا يقول قصة الربيع للربيع أنهم إذا سألوا عن طعام الشراب يلهونهم باللعبة من العهد ويشغلونهم بها حتى يحضر موعد الإفطار، ما دام أنه يمكن يتحمل، لأن الصوم يحصل فيه شيء مشقة، لكن القرآن الإطاقة التي لا ضرر فيها. وهذه مسألة وقع فيها خلاف، قيل يؤمر به إذا أفاق مهما كان سنه، ولو كان له 7 سنين 8 سنين، وقيل يؤمر إذا بلغ 10 سنين، وقيل حتى 10 سنة، وقيل لا يؤمر إلا إذا بلغ. هذا قول مالك رحمه الله، لكن خلاف قول الجمهور الذين علقوه بالإطاقة. وعلى هذا لا يشترط البلوغ، لا يشترط البلوغ، وهذا هو الصواب كما تقدم. وهل يجب عليه ويجب عليه؟ لا يجب عليه على الصبي، لا يجب على الصبي الصوم. وهل له حد يجب عليه مثلا اذا بلغ 13 سنة؟ الصحيح انه لا يجب عليه حتى يبلغ، اما بتمام 15 سنة 15 عام او 15 سنة، او بالاحتلام، او بنبات الشعر الخشن، وتزيد الجارية بالحيض فإذا بلغ واحدا من هذه الأمور وجب عليه الصوم، وإلا فلا يجب عليه الصوم، لكن يؤمر به، يؤمر به كما تقدم. والواجب على الولي، الواجب يجب عليه أن يأمره به مثل ما يأمره بالصلاة، فالوجوب على الولي. وهل إذا أمره ولم يستجب يعصي؟ بعض العلماء قال إنه إذا لم يستجب وكان مضيقا يكون عاصيا، وهذا فيه نظر. صواب أن الواجب على الولي أن يأمره وأن يرفق به ولا يشدد عليه، فإن استجاب الحمد لله، وإلا فإنه يترفق به ويرفق به، لأن المقصود هو تعويده وتدريبه على الصوم. باب الصبي يصوم إذا أفاق، والدلالة من الحديث ظاهرة، الدلالة من الحديث ظاهرة. وحكم الوجب عليه الصوم في أثناء الشهر، يعني مثل إذا بلغ الصبي أو أسلم الكافر، وكذلك في الحكم الحائض والطهورات أو قدم المسافر، هذه مسائل فيها خلاف، وبعضها أرجح من بعض، ويأتي الإشارة إليه إن شاء الله. أو اليوم الشهر، لا القصد أنه الشهر، هذا فيما إذا أسلم الكافر، من وجب عليه مثل أسلم الكافر. الصحيح أنه إذا أسلم الكافر في أثناء الشهر فلا يجب عليه الصيام ما مضى من أيام، وكذلك على الصحيح في أثناء اليوم لا يجب عليه قضاء هذا اليوم. والصبي كذلك أيضا إذا بلغ في الشهر، في أثناء الشهر، فيصوم ذاك اليوم الذي بلغ فيه، قال يجب عليه قضاء اليوم، هذا موضع خلاف، والأظهر والله أعلم أنه لا يجب عليه قضاء هذا اليوم، كذلك الكافر لا يجب عليه قضاء هذا اليوم، إن كان خلاف قول الجمهور شتات إلى حديث الأئمة أو في كلام صدقاء يؤيدها عن الربيع بنت معود وهي من عفراء الأنصارية صحابية من صغار الصحابة وعنها روالها الجماعة، قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء، يعني في أول يوم عاشوراء في أول النهار، إلى قرى الأنصار التي حول المدينة من عوالي وغيرها، من كان أصبح صائما فليتم صومه، لأنه أمر عليه الكلام بصوم عاشوراء فأمر الناس به، وكان ذلك اليوم يوم عاشوراء، قال من أصبح صائما يتم صومه، من كان صائما لعاشوراء لأنه كان يصوم من عاشوراء، فمن كان صائما يتم صومه، لأنه عليه الصلاة والسلام أمر وأمر بصومه عليه الصلاة والسلام، ومن كان ثبت صحيح عن عائشة رضي الله عنها أنه أمر بصوم عليه الصلاة والسلام، هذا ليس بالظاهر أنه أمر لأنه مؤمن، ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يوم، من أصبح مفطرا فليتم بقية يوم، معنى أنه حتى ولو كان تناول طعاما أو أصبح بغير نية فإنه يتم بقية يومه، فكنا بعد ذلك نصومه ونصومه صبياننا، وهذا دليل على مشروعية صوم الصبيان كما بوب المصنف رحمه الله، نصومه ونصومه ونصومه يعني نأمرهم بذلك ونؤكد عليهم، يعني من أطاع الصغار منهم، ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهر، يعني حتى ينشغلوا بها عن الصيام، يستغلوا بها عن الفطر فلا يفطرون، فلا يفطرون، وفي دلالة أيضا على أن صوم النفل لا تشترط فيه النية، لأن الصوم في الحقيقة قد ينوي الفطر لكن وليه يمنعه ولو نوى الفطر، ويكمل صومه مع أن الصوم ربما ينوي الفطر فيمنعه، ومع أن الصوم في رمضان كذلك في صوم عاشوراء كان مأمورا به، كان مأمورا به، مثل هذا لا يضر ولا لا يضر، وهذا يبين أن أمره بالصوم بالتدريب له، ويبين أن الأمر بالصوم لا يجب إلا إذا بلغ، فنجعل لهم اللعبة من العهد وهي الصوم، فإذا بكى أحدهم من الطعام أعطيناها إياه حتى يكون عند الإفطار، حتى يكون عند الإفطار، هذا اللفظ للبخاري، هذا اللفظ للبخاري، واللفظ وقوله نصوم صبياننا ما بعد من قول الصغار منهم ونذهب المسجد، هذا ليس عند البخاري بل هو عند مسلم، يظهر أن اللفظ هذا من المصنف ملفق من لفظ البخاري ومسلم، فليس عند البخاري قول الصغار إلى قول المسجد، إلى قول المسجد، وكذلك ليس قوله حتى يكون عند إفطار، هذا اللفظ للبخاري، هذا اللفظ ليس عند مسلم، والمقصود من هذا هو تصويب الصبيان ولو كانوا صغارا وإشغالهم عن الطعام والشراب حتى يكملوا اليوم، وفيه دلالة لما استدل به المصنف رحمه الله من أن من وجب عليه الصوم في أثناء النهار أنه يكمل من وسط النهار، لأن صوم عاشوراء صاموا بعدما أصبح، والذين أفطروا صاموا بعدما أصبح، وقيل إنه واجب وأتموا صومهم ولم يؤمروا بقضاء، ففي دلالة مسألتين، المسألة الأولى أن من وجب عليه الصوم في أثناء النهار فإنه يصوم في أثناء النهار، والكافر إذا أسلم وسط النهار يمسك، والصبي إذا بلغ وسط النهار يمسك، هذا وجه الدلالة. في مسألة أخرى موضع خلاف، هل يجب عليه القضاء أو لا يجب عليه القضاء؟ الجمهور أنه يجب عليه القضاء، والقول الثاني لا قضاء عليه، وهذا هو الأظهر، وإن كان الاستدلال بهذا الحديث قد يكون معلظا لأن في خلاف وجوبه، والأقوى في الاستدلال أن يقال إن الكافر إذا أسلم قبل إسلامه الصوم ليس واجبا عليه، بمعنى أنه لا يصح منه، هذا المعنى، وهو مخاطب به، لكن معنى ليس واجب عليه أنه لا يصح منه لو صام. وكذلك الصبي قبل بلوغه الصوم ليس واجب عليه، ثم لما وجب عليه الصوم. والشرائع لا تثبت إلا بهذا، بالبلوغ لمن كان جاهلا ولم يعلم، ويعني بقصد بالبلوغ في حق الصغير، وكذلك بالإسلام في حق الكافر، وكذلك أيضا من لم يعلم بوجوب الصوم ثم صام على ذلك، فالصحيح أن صومه صحيح ولا يلزم في الخمر. فلو أن كافرا أسلم ولم يعلم وجوب الصوم ولد، ثم قدم في وسط رمضان ولم يصم، ذهب جمهور العلم إلى أنه لا يجب عليه أن يقضي ما مضى ولو أنه مضى الشهر كله، فإنه لا يجب عليه القضاء. وذهب الجمهور إلى الوجوب، ومثله لو مضى عليه سنة لم يصلي، كافر أسلم في بلاد الغرب ولم يعلم بوجوب الصلاة، أو امرأة مثلا يعني كانت أسلمت وكانت تترك الصلاة أيام استحاضتها تظنه حيضا، ومضت على ذلك سنة تظن أن الاستحاضة كالحيض فلا تصلي، ثم بعد ذلك علمت أن الاستحاضة لا تنافي الصلاة، فالصحيح أنه لا إعادة عليها، لا إعادة. ودليل هذا أدلة كثيرة بسطها قد يطول، فالأدلة كثيرة وذكرها العلم على هذا الأصل العظيم، لأن أصل عظيم وأدلة كثيرة. فهم قالوا إن لا تثبت الشرائع إلا بالبلوغ، إلا بالعلم، إلا بعد أن تبلغ المكلف وبعد العلم. كذلك في حق مكارم الإسلام من الصبيان والجوال، فلا يكلف إلا بعد البلوغ، فلهذا لا يقضي هذا اليوم. ومثله مسألة مثلا لو أثنى صبيا مثلا علم أنه يبلغ وسط النهار، مثل اليوم نعرف توقيت الولادة بالدقيقة بل بالثانية، بالدقيقة والثانية، فإذا علمه وعلم وليه أن الشوف يبلغ الساعة الثانية عشر يكمل 15 عام هذا اليوم، هل يجب عليه النية في الليل ولا يجب عليه؟ تقول واضح السؤال؟ نعم ما تحضر شيء نريد، ما نريد إشارات من ذلك. نعم نعم يقول عاد السؤال قبل أن يريد عاد هو يتكلم واحد ويفعل سبع عشان بس ما يحضر الكلام. نعم لك عيد السؤال. السؤال السؤال نعم عيد السؤال، يعني لو علم أنه يبلغ الصبي أو البنت علمت أنها تبلغ غدا الساعة 12 تكمل 15 عاما أو يكمل 15 عاما وعلم ذلك، هل يجب عليها أن يبلغ الصوم لأن الصوم يبلغ وسط النهار ولا ما يجب؟ نعم يجب. لا يجب يجب طيب ها أرفع الصوت. يجب حين البلوغ الساعة 12 النية تجب ولا ما تجب في الليل؟ قلت قارن البلوغ وقت البلوغ. نعم وقت البلوغ نعم في جواب ثاني أقول إنه هو ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يعني المقصود يجب ولا ما يجب؟ يجب. تجب النية ولا تجب؟ تجب النية ما تجب. جزاك الله تخفف، جزاك الله التخفيف طيب، التخفيف طيب والتيسير طيب. لا أظن لا يجب ولا الحمد، هو مكلف ولا غير مكلف؟ كيف تكلفه بما لم يكلف به؟ حينما تقول يجب تكلفه تقدم انه ليس مكلفا، الصحيح لا يجب. ولهذا ينشد من هذا الوقت، ينشد من هذا الوقت. ومثل ايضا الكافر كما تقدم انه اذا اسلم ينشد من حين الاسلام، كذلك ايضا نعلم ان هذه المسائل في الحقيقه تقع كثير، تقع كثير ومثلها أيضا مسألة أخرى، لكن تعترف لو أن إنسان مسافر أفطر، مسافر مفطر وقدم إلى بلده وسط النهار الآن هل يجب عليه أن يمسك لأنه مكلف سيد الشهر حاضر الآن، ولا له أن يفطر افتقر إلى شبه ما تقدم أن نعم أربعة يمسك طيب يمسك طيب عمل نعم ثانيه لا ارجع لك ثاني منهم من قال يجب عليه ان يمسك وهو المشهور مذهب احمد رحمه الله وابي حنيفه، وقال مالك والشافعي لا يلزمه الامساك، وهذا هو الصحيح، وقول مسعود وجابر وزيد ابو الشعثاء رحمه الله فانه قدم الى مسافر وكان مفطرا وكانت زوجته حائض وطهرت من وسط النهار فجامعها رضي الله عنه فهو مفطر وهي مفطرة، بدليل مسألتين أن الحائض إذا طهرت لا يلزمها أن تمسك لأن سوف تقضيها من اليوم، والمسافر كذلك لا يلزمها أن يمسك. لماذا؟ لأنه سوف يقضي هذا اليوم، سوف يقضي مأمور بقضائه، كيف يأمره بالإمساك وهو مأمور بقضائه والمسافر عليه القضاء، هذا الذي أمر الله به سبحانه وتعالى. ومعلوم أن المسافر كثيرا ما يقدم إلى بلد وسط النهار، ولو كان من هذا أمر واجب والمسافر لكان بيانه متعني لكثرة وقوعه. الله سبحانه قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر عدة من أيام أخرى، الواجب العدة، فإذا أوجبنا عليه الإمساك مع القضاء أوجبنا عليه عدة القضاء عدة ما أفطر، وكذلك أيضا إمساك هذا اليوم، إمساك هذا اليوم. وهم ألحقوه أيضا بمن وجب عليه الصوم من وسط النهار، هم قالوا كما أنه من وجب عليه الصوم من وسط النهار يجب عليه يمسك، كذلك المسافر يجب عليه يمسك إذا قدم وسط النهار، لكن القياس فيه نظر ولا يصح، لأن هذا في الحقيقة يختلف، إما أن يكون مخاطب بالصوم من أول الأمر، مخاطب بالصوم من أول الأمر، مثل الإنسان أصبح ليلة الثلاثين من شعبان لا يدري هل في الصيام ولا ما في الصيام، ثم لما أصبح وجد الناس صيام هو في أول الأمر علق النية، فالأصل الصيام واجب عليه، الصيام واجب عليه، أو كافر أسلم أو صبي بلغ ووجب عليه الصوم ولا يجب عليه غير الإمساك. أنتم تقولون يجب على المسافر القضاء والإمساك، أما هذه الصورة فنقول الحقيقة هو صومه من وسط النهار بس فلا قضاء عليه. أنتم تقولون عليه القضاء، تقولون عليه لو قلنا مثلا أنه يجب على الكافر إذا أسلم القضاء وسط النهار، إذا أسلم وسط النهار، والصبي إذا أسلم وسط إذا غير وسط النهار يمكن، لكن نقول هذا واجب عليه ولا قضاء عليه، والمعنى أنه يصوم ولو نصف اليوم، وبهذا يحصل التقرب الله سبحانه وتعالى بنصف اليوم في مثل هذه الصورة. نعم قال قال البخاري رحمه الله وقال عمر لنشوانا في رمضان ويلك وصبياننا صيام وضربة، هذا معلم سمى معلم مثل ما تقدم، البخاري عنده شيء سمى المعلم، المعلم هو أن يحلف أول إسلام، يتعلق وأن يحلف أو يسلم. من قول البخاري قال عمر قال ابن عباس ومن قال البخاري وقال عمر لأن حلف أول الإسلام. وقال عمر يا شوان والخطاب يا شوان شمعنا شوان سكران انتشر في أول السكر على وجه سكران لغوا ومعنى في رمضان وإليك هذا زاجر له أيوة وصبيان وصيام ومرابة رضي الله عنه. يعني الصيام صيام وأنت مفطر ومفطر بالسكر وضربه يعني ضرب الحد. وهذا الأثر وصله سعيد المنصور والبغوي في الجعديات كما يقول حافظ رحمه الله. طيب وش وجه الشاهد للترجمة وصبيان وصيام؟ البخاري رحمه الله ذكر هذا الأثر قبل حديث الربيع وقال باب صوم الصبيان. قال صحيح باب صوم الصبيان ثم قال وقال عمر نشوان يعني بسكران ويلك وضربه يعني الصبيان صيام. فالبخاري ساقه في أول الترجمة ثم ساق بعده أثر حديث الربيع رضي الله عنه. بماذا ساق الأثر قبل المرفوع على طريقة كما تقدم للبيان الترجمة وللتدرج والاستدلال تدرج. وهذه قراءه المؤلف من تبعها رحمه الله لكن يعني انقصتها في كلمه رحمه الله اعلم ان كثيرا ما يذكر الدليل الذي ليس ظاهر ثم يذكر الدليل الاظهر ثم يذكر الدليل النص بل التدرج والاستدلال حتى تظهر الحجه شيئا فشيئا بطريقه عليه الصلاه والسلام قبل حسنه في الاستدلال على المخالف حينما تجادله وتنازعه لا تورد الادله جميعا او تورد الدليل القوي لا تورد الدليل الذي فيه دلاله لك لكن لو لم يكن قويا حتى تكسر حجه خصمك ثم الدليل القوي ثم الدليل الاقوى فيلي لك خصمك ويسلم حينما تاتي بالدليل على ذلك النص. اما حينما تورد الدليل القوي فقد يرد عليه بعض الشبه فتضع دلالتك مع ذلك بالادله التي هي اضعف في وجه الدلاله. والبخاري رحمه الله ساق هذا الخبر ثم ساق حديث الربيع قال الحافظ رحمه الله وقد تلطف البخاري في الرد على مالك رحمه الله. مالك رحمه الله يقول انه لا يجوز تصوير الصبيان وانه تعذيب له والسنه على خلاف ذلك والعلماء قيدوا ذلك وقالوا انه لا يصوب الا اذا اطاق لا يصوب الا اذا كان مطيقا واذا كان ليس مطيقا ويخطب فلا يجوز. يقول الحافظ رحمه الله ان البخاري يتلطف بهذا الخبر في الرد على مالك رحمه الله. وش وجه الرد على مالك رحمه الله من هذا الخبر؟ اليس الرد من الحديث اخر من الرد من قول عمر؟ الرد من الحديث اخر اليس كذلك؟ لماذا يكون رد البخاري الطف في ذكره لأثر عمر على مالك رحمه الله من الخبر؟ نعم عمل اهل المدينه احسنت نعم وبخه وامره وانكر عليه نعم. لكن وجه الشاهد حينما قدم رضي الله عنه البخاري رحمه الله قدم الخبر نعم الحافظ رحمه الله يقول غاية الحجة لمالك رحمه الله أن يقول إن هذا عمل أهل المدينة لم يكونوا يسومون. يعني لو أردنا عليه الخبر يقول هذا الخبر مخصوص منسوخ إنه غير معمول لأن أهل المدينة ما عملوا. غاية الأمر أن يقول مالك رحمه الله هذا خلاف عمل المدينة. فالبخاري يقول كيف يكون خلاف عمل المدينة وهذا عمل به عمر في المدينة والصحابة متواجدون هذا أرفع درجات عمل أهل المدينة وهو عمل عمر في زمانه لأن الصحابة كانوا متوافرين متبعين ولم يكن سمح لهم رضي الله عنهم بأن يتفرقوا في الأمصار بل كانوا متوافرين في المدينة المتبعين فهو أعلى وأرفع درجات عمل أهل المدينة. هذا لا شك نوع من الاستدلال لطيف من البخاري رحمه الله كما نبه عليه الحافظ بن حجر رحمه الله. الخطيب. قال وقدموا عليه في رمضان فضرب عليهم قبة في المسجد، فلما أسلموا صاموا ما بقي عليهم من الشهر. رواه ابن ماجه. نعم. حديث قالوا عن سفيان بن عبد الله ربيعة هل يظهر في السقط إما من المصنف أو من الناس؟ حديث نراجعت في سنن ابن ماجه وجدت عن عطية بن سفيان، عن عطية بن سفيان ليس عن سفيان، سفيان بن الله ربيعة هذا ثقفي هذا صحابة، هو ظاهر لأن الراوي عطية الذي ليس صحابة، فحدثنا وفدنا، أما سفيان فقد قدم وفد على النبي عليه الصلاة والسلام، فقد سقط منه عطية، فالرواية عن عطية بن سفيان هو القائل، وهو ليس بالمعروف، ليس بالمعروف، والحديث هذا ضعيف لأن ينقلب محمد بن إسحاق وقد عن وفي عيسى بن عبد الله مالك وهو مجهول، الحديث فيه ثلاث عيال وهو ضعيف. قال حدثنا وفدنا الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلام ثقيف، قال وقدموا عليه في رمضان، وقدومه مشهور لكن هذا الخبر ضعيف، فضرب عليه قبة في المسجد يعني أنه اسكنه في المسجد عليه الصلاة والسلام، فلما أسلموا صاموا ما بقي عليه من الشهر. وهذا هو الشاهد لقوله من وجب عليه الصوم أثناء الشهر، وأن الكافر إذا أسلم في أثناء الشهر فإنه يصوم ما بقي من الشهر ولا يلزمه القضاء ما فات قبل ذلك كما تقدم. صاموا ما بقي عليه من الشهر رواه ابن ماجه، والحديث وإن كان ضعيف لكن ما دلت عليه الأدلة هو أنه يجب عليه الصوم إذا وجب عليه بإسلامه، بمعنى أنه إذا صح منه، لأن الكافر مخاطب بفروع الشريعة الصحيح وهو الجمهور، وهي واجبة عليه، ويجب عليه أن يصوم، ولو لم يصوم ومات على كفره فكما يعذب على كفره يعذب أيضا بسائر الأمور التي تركها والتي تركها. الاستحباب كذلك أيضا في صوم يوم عاشوراء فاستحبابه باطل، والنبي صلى الله عليه الصلاة والسلام قال عيسى بن قابل أصومنا التاسع، وقال بصوم عاشورا يكفر السنة التي قبله. ولهذا كان الصحيح أنه لا يجب القضاء حتى بصوم عاشورا، ولم يأتي الصحيحين هذا، بل النبي عليه الصلاة والسلام قال فليتم بقية يوم. أي الصريح واضح أن الواجب ما بقي اليوم، ومفهوم أنه لا قضاء، فذلك عيسى الأكبر. وغالب الأخبار التي وردت في هذا الباب أنه عليه الصلاة والسلام أمر بإتمام بقية صوم يوم عاشوراء ولم يأمر بالقضاء. فالحديث هذا هذه الرواية في الحقيقة منكرة من جهة ضعف إسنادها ومن جهة مخالفتها للرواية الصحيحة. قالوا هذا حجة في أن صوم عاشوراء كان واجب، الحجة ضعيف بما يظهر لأنه ضعيف، والحجة على الوجوب ما جاء في الأخبار الصحيحة عن عائشة وعن معاوية وأخبار أخرى أنه أمر بصوم عاشوراء، هذه أمر وأوضح واستدل بها بعض العلم على أن عاشوراء كان واجبا، وأن الكافر إذا أسلم أو بلغ الصبي بهذا اليوم يلزم يساقه وقضى. لكن نقول لو كان صحيحا على عين الراس، والشرائع لا تثبت بأحاديث ضعيفة، وهذه شريعة، هذه حكم. إنما الحديث ضعيفة في بعض الأمور، بل بعض العلماء يقول الحديث ضعيف لا تثبت به شريعة ولا حكم حتى وهو الأعمال. وإن كان الجمهور يقولون إنه لا بأس به فقد أعمل بشروط معروفة، أما في باب الأحكام فلا يمكن أن يثبت حكم شرعي بيرهم. أما تعصير شريعة هذا بالإجماع، أما إذا كان حكم ثابت وفي بعض فروعة هذا موضع خلاف مثل الصوم والقضاء، هذا يقع في خلاف، ولهذا المصنف استدل به. وما دام الحديث ضعيف فالصواب أنه لا يجب القضاء على الكافر إذا أسلم والصبي إذا بلغ، ولا حجة فيه على سقوط تبييت النية، لأن صومه إنما لزم في أثناء اليوم. استدل به بعضهم على نحن استدلوا بصوم يوم عاشوراء وسط النهار أن النية لا تجب في صوم الفرض، قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالصوم من وسط النهار أو من أول النهار فلم ينوا. قال شو الوجه؟ قال لأن صومه إنما لزم في اليوم. فرق بين صوم رمضان صوم عاشوراء، صوم عاشوراء تجب النية فيه، لماذا؟ لأن صومه واجب قبل طلوع الفجر، أما عاشوراء فصومه لم يكن واجب عند طلوع الفجر ولا في أول، لم يجب إلا بعد ذلك، ووجب الصوم عليه بعد ذلك. وهذا في الحقيقة قد يكون حجة على المصنف فيما استدل به في قضاء على الكافر إذا أسلم وصغيرا، يعني نقول إن الصوم لم يجب على الصبي إلا حين صام، والصوم لم يجب يعني لم يصح على الكافر إلا حين صام. فما احتج به على الأحناف نحتج به عليه أيضا، نحتج به عليه لأن الصوم في خاصة بالصبي ظاهر واضح ما وجب عليه إلا حينما بلغ. والله أعلم.